فأعذبهم عذابا شديدا وإذ أخذ الله ميثاق

ولله ما في السماوات وما في الأرض Allah'a emanet. فآتاهم ثبات وما كان لنبي

الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله.